يا غنيا عن عذاب ليس لي رب سواك والشفاء من كل ما ليس إلا في رضاك إنه ترياقك يا عظيما في علاك وبه تفريقك يا مجيبا من دعاك فبعثت قد أفراك Thank you.